من صفات طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها ويكون عليها أن يكون على جادة السلف، والمقصود أن يسلك سبيل من يعني القرون الثلاثة الأولى. وليس المقصود بالسلفية هو أن يكون الإنسان سلفيا في الاعتقاد مخلا بأمر العمل وبأمر الخلق والسلوك، بل السلفية اسم جامع تعني اتباع الإنسان لما كان عليه السلف الصالح في اعتقاداتهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم ظاهرا وباطنا مع العامة ومع الخاصة. هذه هي حقيقة السلفية، لأن بعض الناس قد يظن أنك إذا حفظت العقيدة الواسطية واعتقدت ما فيها دون أن يكون عندك العمل الذي كان عليه السلف والخلق الذي كانوا عليه والجادة المتينة التي كانوا عليها أنك بهذا تصبح سلفيا. وكم ممن يدعي السلفية وليس منها بشيء، لأنه يظن أن السلفية هي أن تعتقد مجموعة أمور نظرية لكن لا صلة لها بالحياة. هؤلاء الذين خرجوا على المسلمين بسلاحهم وأثاروا الفتن فيهم، هل اتبعوا جادة السلف في ذلك؟ لا والله، مع أنهم يدعون أنهم سلفيون. ومن يحاول أن يشوش ويقول هذه هي السلفية ما تأتي إلا بمثل هذا، نقول لا يا حبيبي، إذا كنت تقول هذا على السلفية فقوله على الإسلام، لأن هؤلاء أيضا ينتسبون إلى الإسلام. فهؤلاء قد جنوا على ما ادعوه كما يجني المسلم على الإسلام سواء بسواء. ولذلك علينا يا إخواني أن نحيي السلفية الحقة. والسلفية الحقة قد رأيناها في علماء وأئمة كبار فعلا يقتدى بهم في كل شيء، في أمر الاعتقاد وفي أمر العمل والعبادة وفي أمر السلوك والأخلاق وفي القول والعمل وفي الظاهر والباطن ومع عامة المسلمين وخاصتهم. هذه هي التي أو هذا هو المسلك الحسن الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. وليست السلفية بدعة كما يقول بعض الناس، يقول هذه بدعة جاء بها في العصر الحاضر، لا، هي اتباع ما كان عليه القرون المفضلة الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم السلف. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ينجون في آخر الزمان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وإيش وأصحابي، فنص على ذلك. يعني أن ننظر كيف كان هدي السلف والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أبواب الدين كلها. الآن من الناس يا إخواني من يدعي أنه سلفي ولكنه مع الأسف لا يصلي مع الجماعة ولا يسمع ويطيع لولاة أمور المسلمين مثلا، ولا تجده ممن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا تفرقه عن سقط الناس. فهذه الدعوة منه يعني مجرد دعوة فقط لا صلة لها بالحال والخلق والعمل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الجاد الصادق في دعوة. واعلموا يا أحبتي أن مجرد الدعاوى لا تلحق الإنسان بما يدعي. اليهود قالوا والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عليه مكذبا إياهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم كيف تقولون هذا والله سبحانه وتعالى قد أنزل عليكم عذابات تعرفونها وموجودة في كتبكم ولا ينكرها أحد منكم، كيف تقولون عن أنفسكم هذه الدعوة العريضة؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله هذا هو الذي يكون من أهل الجنة، يسلم ويحسن ويعمل ويصدق مع الله ويصدق اعتقاده بعمل، هذا هو الذي ينجو. أما أن تقول أنا من الطائفة الفلانية أو الفئة الفلانية فإن هذا لا يجعلك منهم ولو كتبت ذلك على وجهك ولو وشمت ذلك في جلدة وجهك ما ينفعك.